أن سورة التكوير يتعلق بها غرضان، عولج كل غرض منهما بأسلوب خاص. الغرض الأول هو التنبيه إلى غاية هذا الوجود، وأننا جميعا طائرون إلى الله وقد حضرنا بأعمالنا. فالتفسير بالغاية هو الأساس الأصيل لكل وسيلة حتى ترسخ في النفس، فأي وسيلة لا تتعشقها النفس إلا إذا تضخمت في ذهنها الغاية. وما دامت الغاية هي قوله علمت نفس ما أحضرت، فإن الحق سبحانه وتعالى يقدم هذا الغرض حتى تقبل النفس على الوسيلة التي تنجحه في هذا الغرض إقبالا يهون عليها مصاعب الطاعة ومشقات كفاحها والنفس. والأسلوب الذي عولج به هذا الغرض هو أسلوب الشرط وأسلوب الجواب. والشرط والجواب كما قلنا إن الشرط دائما سبب في حصول الجواب، ولكن الجواب دائما هو الدافع على حصول الشرط. فإذا قلت للتلميذ إذا ذاكرت نجحت، المذاكرة في الواقع تحقق النجاح، ولكن الذي يحملك على المذاكرة أن تتضخم في ذهنك فرحة النجاح وفكرته. إذن فالشرط دائما بين جواب دافع وبين جواب واقع. فالحق سبحانه وتعالى يعالج الغرض الغائي في الحياة بأسلوب الشرط وأسلوب الجواب، وأسلوب الشرط بإذا، وإذا التي تدل على التحقق، وإذا مكررة بمشروطاتها. فقال الحق سبحانه وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا الشمس كورت، إلى أن قال وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. هذا الشرط مكون من 12 جملة شرطية، والجواب علمت نفس ما أحضرت. إذا نظرنا إلى الشرط في مكرراته بإذا الاثنى عشر شرط، وجدناها أنها تعطي صورة كاملة عن انقلاب عام في الكون وعن ثورة في هذا الوجود. تقضي هذه الثورة على الرتابة التي اعتادها الناس. وقلنا إن الناس إذا اعتادوا شيئا وألفوه لم يعد يؤثر فيهم، فلأننا نرى الشمس دائما تطلع كل يوم، والكواكب منتظمة في أداء مهمتها، والبحار كذا وواجل كذا، كل هذا أمر رتيب وأمر عادي. والرتابة في الأمور قد تفتر حرارتها وانشغال النفس بها. وقلنا والذي يدل على ذلك أن الإنسان حين يكون منسجم الصحة لا يشعر بجوارحه، ولا يشعر بنعمة الله في تكويناته، ولكنه إذا ما أصابه رمد في عين أو أصابه وجع في بطن تنبأ إلى نعمة الله الرتيبة التي لم يكن يشعر بها. إذن فذلك الكون الهائل والنظام الرتيب والناموس المحكم الثابت ستأتي عليه فترة يحدث عليه انقلاب هائل. هذا الانقلاب الهائل يدل على أن كل موجود سوى الله يعتريه الأفول ويعتريه التغيير. إذن فيجب أن ينصرف الإنسان عن هذا الوجود كله إلى الوجود المطلق وهو الحق الذي لا يتغير، فلا نرتبط بشيء ونحن نعلم أنه حادث ونعلم أنه سيتغير. إذن فغاية الشرط وغاية الجواب أن يصلنا أولا بالغاية، وأن يعلمنا أن كل مخلوق لله سيعترضه الفناء مهما كانت له رتابة ومهما كان له ناموس من السكون والاستقرار. وبعد ذلك قلنا الغرض الثاني يتعلق بالوسيلة التي تنجح الإنسان في الغاية. بعد ما تضخمت الغاية وعلمت نفس ما أحضرت والكون كله اللي احنا مرتبطين بلا يزول، يبقى الوسيلة بقى إلى أننا ننجو وأن تحضر أنفسنا أعمال طيبة نستمد بها الحياة، ما هي الوسيلة؟ إذن الغرض الثاني هو الوسيلة التي تحقق لنا النجاح في هذه الغاية. ما هي الوسيلة؟ الوسيلة هو أن يتتبع الإنسان منهج الله، ومنهج الله لا يمكن للعقل أن يبتكره، لأن العقل قصارى ما يفهم من قضية الدين وقضية العقيدة أن العقل بوجود قوة عليا وراء ذلك الكون. أما اسم تلك القوة فالعقل لا يعرفه، مطلوبات هذه القوة العقل لا يعرفه، الغاية التي تنشأ من مخالفتها العقل لا يعرفها، الغاية التي تنشأ من طاعتها العقل لا يعرفها. إذن فالعقل يكفيه أن يؤمن إيمان القمة بوجود قوة وراء ذلك الكون. القوة اللي وراء ذلك الكون هي التي تعبر عن نفسها، تقول اسمي كذا ومطلوبي كذا ومن خالفني له كذا ومن عطاني له كذا، إذن فلا بد أن يوجد تبليغ. يبقى إذن المنهج أو الوسيلة علشان ننجح في الغاية لابد أن يكون صادرا عن الحق سبحانه وتعالى. نجد الحق سبحانه وتعالى يوثق لنا المنهج الذي ينظم حركة حياتنا. يقولك ماذا تريد بمنهج يوثق لك حركة الحياة؟ إن كنت آمنت بأن الله موجود وأن الله هو الذي صنعك وخلقك وأن الله هو الذي سيضع لك قانون صيانتك لتكون إنسانا مؤديا ما طلب منك وصائرا إلى غاية تحبها وإلى غاية تحمدها، فتأخذ المنهج من أين؟ تأخذ المنهج من الله. ده أمر مفروغ منه أن المنهج لا بد أن يكون من الله. إذن فما الآفات التي تطرأ على المنهج؟ تطرأ الآفات على المنهج من أن الخلق يقنن للخلق، ليس خلق أولى من خلق ليقنن. لماذا؟ لأنهم متساوون في كل شيء، فما الذي يجعل واحدا من الخلق أهل لأن يقنن لبقية الخلق؟ والذي قنن لبقية الخلق إلى أن يكون له عقل وبصر يقنن به، من الذي قنن له قانون صيانته إلى أن يصير ذا فكر وذا بصر؟ إذن فالمسألة ستؤول إلى أن الخالق هو الذي يجب أن يكون مقننا. ليه؟ لأننا قلنا أن اللي يقنن لحركة حاجة يجب فيه خصال، أن يكون عالما بها وأن يكون حكيما وأن يكون لا هوى له ولا منفعة فيما يقنن، وإلا فأي خلق من البشر حين يقنن لا بد أن أواه في ذاتيته أو في ذاتية طائفه تصبح تقنيناته بما يجعلها مجنحة إلى صالحه. إذن فيشترط في المقنن أنه يكون عالم ويكون حكيم، يعني عالم بمن يقنن له، ولا يكونش له هوى في المرادات التي يقننها ولا تعود عليه بشيء، وهذا أمر لا يتأتى إلا في الحق سبحانه وتعالى. إذن فما دام الأمر من الحق يبقى لابد من توثيق أشياء. كيف صدر لنا ذلك المنهج من الحق؟ احنا قلنا الحق مش هيخاطب كل فرد، يبقى لازم يجينا الخبر بواسطة. قلنا الواسطة دي هي اللي بتعمل عمليات ايه؟ عمليات التوالي اللي تدي من القوي الأقوى إلى الضعيف. وقلنا ضربنا مثل مثل الضوء. فوسائل المنهج من الله، رسول مصطفى من البشر يتلقى عن رسول مصطفى من الملائكة. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، يبقى قمة مصطفى من البشر تتلقى عن قمة مصطفى من الملائكة، والقمة المصطفى من الملائكة تتلقى عن الحق سبحانه وتعالى. إذن لطفت الأشياء إلى أن تصل من القوي الأقوى إلى الضعيف. فالحق يريد أن يقول إن المنهج اللي يحقق لك الغاية اللي الصورة تقدمت وسبقت في الكلام بها لا يتأتى إلا بالمنهج. والمنهج اطمئن إلى منهج دينك، اطمئن إلى منهج إسلامك. ليه؟ لأنه صادر من مصطفى من الملائكة صفته كيف وكيف وكيف، إلى مصطفى من البشر صفته كيف وكيف وكيف. ونظرا لأن المصطفى من البشر نعرفه ونعرف طباعه ونعرف حياته كلها ونعرف صفاته ونعرف طفولته، وجبريل المصطفى من الملائكة غيب عنا، أطنب الحق في وصف المصطفى من الملائكة. ليه؟ لأن محمد بني، ولذلك يقول وما صاحبكم، صاحبكم يعني إيه؟ يعني من تعرفونه جيدا، تعرفونه قبل أن يؤدي هذا المنهج لكم. عرفتموه أمينا، عرفتموه حكيما، عرفتموه عاقلا، عرفتموه يعني لم آتي لكم برسول من جهة أخرى، ولذلك إيه؟ من أنفسكم عزيز علي ما عنتم حريص عليكم، هذا سبب إنه لا مصاحبكم. لكن المصطفى من الملائكة لأنه غيب عنا الحق أعطانا له عدة أوصاف. ليه؟ لأن آفة المناهج اللي سبقت الإسلام أنها فسدت بالتناولات، من جهة المصطفى من الملائكة ولا من جهة المصطفى من البشر ولا من جهة المبلغين عن هؤلاء. من جهة المبلغين أن خرفوا ولووا ألسنتهم وكتموا وزادوا وإلى آخره. فالله يريد أن منهج الإسلام مخالف لمنهج الديانتين اللي قبله. منهج موثق تمام التوثيق. أمامكم صاحبكم اللي هو محمد، ومدام صاحبكم يبقى أنتم عارفينه كويس وجربتموه أمين القوم في صغر، وما الأمين على قول بمتهم بدليل أنكم حتى بعد ما ادعى رسالة وبعضكم كافر كان ما يأمنش على ودائعه النفيسة إلا هذا، يبقى معنى ذلك شهادة منكم فهو صاحبكم وتعرفونه. وأما الذي لا تعرفونه هو جبريل فوصل له بحيثيات، هذا هو الغرض. يبقى الغرض الوسيلة للغاية، والوسيلة للغاية إنما هو المنهج. المنهج عايز نقل، النقل عايز مصطفى من البشر ومصطفى من الملائكة. فتكلم الحق على هذا الغرض في القسم الثاني من السورة وعالجه بأسلوب القسم. ديك عالجه بأسلوب الشرط والجواب، وهذا عالجه بأسلوب القسم، لأن القسم ده غاية ما يمكن من البرهان، لأن احنا عندنا البرهانات على الأشياء التي تفصل في القضايا إما البينة وإما اليمين. بينة ثبتت بلقش إلا اليمين. فيقول الحق سبحانه وتعالى في هذا الغرض وبهذا الأسلوب، يقول الحق: فلا أقسم بالكنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. يقسم إيه؟ إنه لقول رسول كريم في قوة عند ذي العرش متين مطاع ثم أمين. هذه ما يتعلق بالمصطفى من الملائكة اللي غايب عنه. وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين، بيثبت الالتقاء. وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم. المنافذ مسدودة عليكم فأين تذهبون؟ إذا لا مذهب لنا إلا أن نلتقي بذلك المنهج وصفة ذلك الرسول. ساعات تقول أين تعجيز عن إيجاد طريق آخر، فأين تذهبون؟ لكن القسم هنا قلنا فلا أقسم بالخنس أنه قسم على طريقة النفي، ومعنى القسم على طريقة النفي الظاهر أنه هو يقول لا أقسم يعني ما أقسمش. لو أنه لم يقسم لما أتى بجواب، ولكن لاحظنا أنه جاء بجواب. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. يقسم إيه؟ إنه لقول رسول كريم. يبقى ده جواب قسم. يبقى كيف يقول جواب قسم ومع ذلك يقول لا أقسم؟ فلا بد أن نفهم لا أقسم على أنها قسم آكد من القسم الإثبات. ليه؟ قال لك لأنك حين تقسم بشيء على شيء يكون عند المخاطب شبه شك في أنك أنت بتأكد له بالقسم، والاعتراف بالشك يجعلك تؤكد. فالحق يقول إذا كنا نقسم على أشياء لأن لكم شبهة فيها فهذا أمر لا يصح أن نقسم عليه، لأنه من الوضوح بحيث لا يصح أن يتأتى فيه شك. وضربنا مثلا للمريض يذهب للطبيب، فالطبيب الذي يؤكد الصحة لك أيصف لك الدواء أم يقول لك أنت لا تستحق أن أكتب لك دواء؟ معنى أنت لا تستحق أن أكتب لك دواء إزاحة ما في نفسه من شبهة المرض، ولكن لما يكتب له دواء وإن كان بسيط يبقى احترم ما في نفسه من شبهة المرض. فتروح للدكتور أنا لا أكتب لك روجيتا، يعني معناها ايه؟ هذا اكد للصحة اكتر من انه يكتب، لانه لما يكتب في شبهة مرض ويا ترى العلاج ينفع ولا ما ينفع. انما لما يقول له لا انا ما اكتبش لك روجيتا يبقى ايه؟ اقرار بان عنده صحة. فكذلك الحق لا اقسمه. وان كنت مدام لا يقسم لماذا يجيب المقسم به؟ مدام هو لا يقسم جايب مقسم به فلا اقسمه بالخنة الجوار الخنة، يعني يقول انا لا اقسم على هذا لانه امر واضح. فهذا نسل للقسم يؤكد أكثر من القسم، بدليل أنه ذكر المقسم به فلا أقسم بالخنس، يعني لو كنت مقسما قسما لأقسمت بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم. إذن القسم مؤداه كله أن يثبت صدق التبليغ عن الله وأمانة الوسائط التي توسطت بيننا وبين الله في نقل ذلك العهد اللي هو المصطفى من الملائكة والمصطفى من البشر. طب ايه العلاقة بين توثيق هذا الطريق الينا وبين القسم؟ فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس والليل اذا عسعس والصبح اذا تنفس. قول لي ما هي الخنس؟ خنس اتفقوا على ان معناها الكواكب والنجوم تطلع من اماكنها في ابراجها، تطلع من الاول وبعدين تنتهي الى الاخر ثم تعود الى ابراجها. يبقى خنس يعني رجع، يعني سار كذا ورجع. والجوار الكنس، الكنس دي مأخوذة من كناس الظبي. كناس الظبي هو البيت أو المكان اللي الظبي يأوي يأوي إليه. طب وإيه يعني لا أقسم بالكنس الجوار؟ هنقول لا أقسم يعني إن أقسمت سأقسم بالكنس الجوار الكنس. نقول آه، لو أننا استطعنا أننا نعرف أن النجوم والكواكب اللي ربنا بيقسم علينا هنا أوقات رؤيتنا لها مش مستمرة، وجودها مستمر ولكن أوقات رؤيتنا لها مش مستمرة. فمثلا لما تطلع الشمس ما بنشوفش النجوم خالص، لكن لما تغيب الشمس بنقدر نشوف النجوم ويقدر نرقبها ونقدر نعمل كل حاجة. إذن عدم ظهور النجوم من أن في ضوء أكثر من اللازم، الضوء الأكثر من اللازم خلى عيوننا ما تقدرش تواجه الضوء القوي ده وترى النجوم. ولذلك يقول لك الشعراء ومن شدة الوضوح الخفاء، يعني الخفاء يجي منين؟ من شدة وضوح الشيء. فلما اشتد وضوحه قدامك يبقى الإنسان يمكن نظرته قدامه كده وقاعد يدور عليها في كل مكان إلا المكان اللي هي قريبة منه فيه، من شدة وضوحها بقى أمر إيه؟ بقى أمر خفي. فيجي يقول فلا أقسم بالخنس، فكأن النجوم والكواكب تطلع في أبراجها ثم تسير ثم ترجع وتغيب عنا بضوء الشمس، وبعدين حيجيب بها بعدها، والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. إيه العلاقة بقى اللي عايزين نستنبطها كده من الآية؟ الرسالات اللي سبقت الإسلام ظهرت ثم اختفت، ولما اختفت وانطمست معالمها الجهالة طمت في الدنيا كلها، فكأن الليل أصبح ثالث، كان لابد أن يجيء نهار. ولذلك شوف التعبير بقى، والليل إذا عسعس، كأن النجوم والكواكب إشارة إلى رسالات السماء التي نهتدي بها. هنا نهتدي بحسيات وهناك نهتدي بمعنويات، وراحت وبقت إيه؟ تغيب. وبعدين طم ظلام في الكون اللي هو ظلام الجاهلية اللي جاء قبل الإسلام، وبعدين جاء الإسلام. فيقول لك إيه؟ والليل إذا عسعس، كلمة عسعس دي حتى في اللغة بيقول لك كلمة معبرة، معنى معبرة عن إيه؟ لأنها مكونة من مقطعين، عين وسين وعين وسين. ومعنى عسى يعني ايه؟ معنى عسى يعني سار في ظلامك العسس اللي يعس في الظلام، مش ماشي على هدى، عمال بيمد ايديك يستقرئ بها الاشياء لان الضوء مش مد العينين شو. هذا معنى عسى. وبعد ذلك ما قالش والليل اذا عسى فيه الناس، لا، نسب العسى الى الليل نفسه، الليل نفسه ماشي يعس فكأنه الاهتداء. شو بقى ليل عمال يعس؟ يبقى نسب العسى إلى مين؟ إلى الليل، إلى الظرف. وإذا كان الليل في ذاته وهو الزمن هو الذي يعس، يبقى الزمين أو اللي عايش فيه يبقى إيه حاله؟ يبقى. ويقول لك لما يجي يدي على شيء في منتهى الخفاء يدي الشيء وينفي عن الملتصق به، فما دام الليل هو بيعسعس يبقى اللي فيه أشد عسعسة منه. ولذلك لما يجي حق سبحانه وتعالى يضرب لي مثلا الظلمة أو كظلمات في بحر إيه؟ للجي يغشاه موج من فوقه، موج من فوقه سحابه ظلمات بعضها فوق بعض، مش كده؟ إذا أخرج يده لم يكد يراها. طب ده إيده عارف مكانها فين؟ إيده إيه لما أكون في الظلام وتبقى قدام كده بجنب يده؟ نفسه الذي يعلم موقعها أكيدا لا يراها، فما بالك بالشيء الذي لا يعلم موقعه أكيدا؟ يبقى جاب لك أشد شيء التصاق بالنفس ومع ذلك إيه؟ لا يعني. فبقول لك الليل إذا إيه؟ إذا عسعس. وبعد ذلك تجد والصبح إذا تنفس. شوف كلمة الصبح إذا تنفس، يعني برضو جعل الصبح له حيوية، فكأن الصبح من وطأة ظلمة الليل حينما جاء الليل ابتدى يأخذ نفس، ابتدى يأخذ نفس وكأنه أرهق بالظلمة، ومعنى ابتدى يتنفس كأنه كانت مخمودة أنفاسه. شو التعبير الحيوي؟ والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. كمان الصبح إذا تنفس دي تدينا على أن النهار وإشراق الضوء بيدينا الهواء النقي للتنفس. بالليل يمكن الثاني أكسيد الكربون اللي طالع من الأشجار والخضروات، لكن الصبح النباتات كلها تطلع إيه؟ أكسجين صالح لأن يتنفس دي. فالكون هنا دلوقتي ابتدى ايه؟ ابتدى يتنفس. والليل اذا عسعس والصبح اذا تنفس. فكأنه أشار بقوله فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس نجوم، هذه النجوم أمر محس، هذا النجوم مرة نشوفها ومرة ما نشوفهاش وترجع وتخنس وتكنس وتروح للظلاء بتعيش، والنجوم دي نجوم حسية وبنهتدي بها وعلامات وبالنجم هم يهتدون، فكأن ذلك رمز للرسالات التي كانت إيه موجودة ثم ذهبت. وبعد ذلك تم ظلام بعدها، تم ظلام بعدها، هذا الظلام احتاج إلى أن يخرج الله صبحا، صبح هداية، صبح خير ببعث النبي بالإسلام، فكأن النبي بمنهجه هو تنفس الصبح للبشرية، والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول. ابتدأ من القمة بقى، ما ابتدأش يتكلم عن ذات الحق هنا، كان الأصول بقى يقول إن الله ده حقيقة ومش عارف إيه، وبعدين إدى للمصطفى من الملائكة، وبعدين لا، مسألة الحق دي قضية منتهية كأنها أصل فطري، وإن نشأ خلاف فيجب أن لا يكون في القمة، الخلاف اللي ينشأ في الوسائط التي تبلغ عن الله بس، أما الله فحقيقة فطرية لا يمكن للعقل أن يقف فيها. يبقى إيه اللي يقف فيه في الدين؟ الوسائط التي يصلنا بها لهذا الشيء. فتكلم عن الوسيط الأول، إنه لقوله، إنه يعني المنهج الذي نزل به القرآن، لقول رسول كريم، هو قول الله، مرة ينسبه إلا قول رسول كريم يعني جبريل، ومرة في آية إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر ينسب القول إلى النبي، لأننا قلنا إن الحدث الواحد يمر بمراحل متعددة، فينسب مرة إلى المصدر الأصيل منه، ومرة ينسب إلى الواسطة الأولى، ومرة ينسب إلى الواسطة. وضربنا مثل سابقا في أن الذي يقبض الأرواح هو الله، ولكنه هو الذي لا يجاول جزئيات قبض الأرواح، فيقول الله يتوفى الأنفس لأنه لا تتوفى نفس إلا بإذنه. وبعدين قل يتوفاكم ملك الموت، نسب الوفاء إلى ملك الموت، وبعدين توفته رسلنا وهم لا يفرطون. الله، إذن فمرة يجيبها من المصدر، مرة يجيبها من الوسيلة الأولى، مرة يجيبها من الوسيلة الثانية. فكذلك قول رسول كريم إنما هو قول الله، ليه؟ لأن الله قاله ونحن نعلم أنه قاله، فحينما بلغ جبريل رسول الله يبقى أول بلاغ من جبريل يبقى قول جبريل، عرفنا أن الله أذن لذلك القرآن أن يباشر مهمته بالوجود، يبقى القرآن كان في لوح المحفوظ ما يعرفش به ولا جبريل، فلما أذن الله للقرآن ابتدى يأذن جبريل أن يقبل القرآن، يبقى لما بلغ الرسول كان كل مين؟ كان كل جبريل. وبعدين احنا ما نعرفش المرحلة دي لحد ما رسول الله بلغنا، يبقى قول مين؟ قال لنا رسول الله الذي قال له جبريل الذي قال له الله. يبقى اذا انه لقول ايه؟ رسول ايه؟ رسول كريم. شوف كلمة رسول بقى توحي بأمره، الرسول هو واسطة في التبليغ بين مرسل ومرسل اليه، المرسل إليه لا رأي له في الرسول الذي يبلغ، إنما الرأي لمين؟ للمبلغ، لمن جاء منه. يبقى مدام رسوله يبقى لازم باختياره هو، وأعلم حيث يجعله مثلاً. يبقى كان يجب أنه لقول رسول يكفي أن تعلم أنه رسول من الله، وما دام رسول من الله يبقى الله اعلم حيث يجعله رسالته، يعني مختار مصنوع على عينه والى اخره. وبعدين وصفه بانه كريم، ليه؟ لان الكرم عندنا احنا في التصوير البشري ملكه في النفس يصدر عنها السخاء، السخاء فوق المطلوب، يعني ما تقولش لمن يؤدي حق الله في ماله انه كريم، تقول عليه مزكي مؤدي يا دبرك من الاسلام، انما الذي يؤدي فوق ما طلب منه هو لا يبقى كريم. فإذا كان إنه لقول رسول كريم، يعني ده بده يقول لك ده يؤدي فوق ما طلب منه، فكيف ما طلب منه؟ فبيديله صفة الايه؟ صفة الكرم، صفة الكرم. وصفة الكرم تدل كل صفات التطوع في النفس البشرية اللي خارج عن نطاق التكليف تدل في صاحبها على عشقه الأمر الذي كلف به، يعني الذي يتطوع بصلاة أكثر من خمس، ما تطوع بصلاة أكثر من خمس إلا لأنه أحب وعشق التكليف بخمس. لو ظلت مشقة التكليف في ذاته في الخمس لما تطوع لك يدوب، زي الرجل اللي قال إيه لا أزيد ولا أنقص، فقال أفلح إن صدق. معنى أنه يتطوع بأكثر من خمس أنه عشق ذلك التكليف، ففرض فألزم نفسه بأشياء لم يلزمه بها الله، وهو لا يلزم نفسه بأشياء لم يلزمه بها الله إلا لأنه عشقها ووجد فيها إيه قرة عين وراحة إيه وراحتنا. إذن فكلمة كريم معناه أنه ما جابش حاجة أزيد مما طلب منه، ده بده يثبت له أنه عاشق لأداء ما وكل به، وأنه إن جاء على مقاييسكم يبقى كريم يؤدي أكثر مما طلب منه. إنه لقول رسول إيه؟ رسول كريم ذي قوة. قد يكون الإنسان كريما بما يقدر عليه، فقال لك لا، وكريم وعنده إمكانيات، كريم وقادر، كريم وقوي، ذي قوة. وحين يصف الحق سبحانه وتعالى شيئا من خلقه بذي قوة، فالقوة معناها بمقياس الحق مش مقاييس، يعني لما أقول ده قوي يبقى بمقاييس مين؟ بمقاييس. فناهيك بأمر الحق الذي خلقه يقول فيه ذي إيه؟ ذي قوة، ذي قوة. وقد يكون كريم وذي قوة إلا أنه مش ممكن في مكانته من الله. قال لك لا، عند ذي العرش متين، ذي قوة عند ذي إيه؟ ذي العرش متين. وقد يكون كل ذلك ولكن الناس اللي تحته ما بيطوعوش. أم قال لك لا، أصل الناس اللي تحته لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، غير اللي تحت طاعة الرسول. طاعة الرسول يصح أنهم إيه؟ يطيعهم، ويصح أنهم إيه؟ يبقى مطاع ثم أمين، يعني لا يشذ واحد من جنوده عن أداء ما طلب منه. يبقى المواصفات المستكملة، أنه لقول رسول، رسول وكريم وذي قوة وعند ذي العرش إيه؟ مكين، ومطاع إيه؟ ومطاع إيه؟ ثم أمين. هنا في المفسرين لما تناولوا هذا قالوا هذه أوصاف لجبريل ولا لمحمد؟ فالذين قالوا تلك الأوصاف لجبريل قال لك لأنه عطف في قوله وما صاحبكم بمجنون، كلام جديد. وناس تانيين قال لك لا، الوصف كله لمن؟ لرسول الله صلى الله إيه؟ صلى الله عليه وسلم. الجماعة اللي قالوا أن وصف لجبريل طبعا مختلفين اختلاف أهل السنة والمعتزلة في أيهم أحسن، الملك أم المصطفى من البشر، وعملين مقارنات ما أغنانا عنها وما يريد الله منا أن نقارنها، يعني ما يريدش. وبعدين قال لك وصف جبريل بأوصاف كثيرة ووصف محمد بأوصاف إيه؟ قال المعتزلة بيأكدوا كلامهم أنه وصف جبريل بأوصاف كثيرة ووصف محمد بأوصاف هنا قليلة، دي تدل على منزلة مين؟ أنا منزلة جبريل. والله دي ما فيهاش دلالة ولا أي حاجة، وإن كان الموضوع نفسه ليس من العقيدة ولا من كمال ديننا أن نناقشه مسألة. ليه؟ لأن اللي يعرف الأفضل والخير هو اللي يملك الجزاء، وأنا لا أملك شيئا من هذا الجزاء أبدا. ثم أب أن هذا أمر من الأمور، حتى أصول الأدب الخطاب ما تيجي مثلا تيجي تقول إيه فلان أعلم من في البلد، واللي قاعدين علماء كثير من البلد، ولا لما تقول فلان أعلم منك يا فلان، إن هي اللي فيها يعني لطف في العبارة. لما تقول فلان أعلم من في البلد وقاعد عشر علماء، كل واحد هيعرف إنه هو أعلم منه. إنما لما تيجي تعين واحد كده تقول له فلان أعلم منك يا فلان، فأظن السياق التكريمي اللي ربنا بده ورد فيه المهابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقولش يعني جبريل أفضل من محمد، مسألة ملهاش علاقة في البحث، دي ملهاش موضوعية في البحث. وعلى فرض أن ذلك يحدث يبقى ما يجيش بالمقارنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء قال إيه لا تفضلوني على يونس بن متى، ثبت هذا عن رسول الله. أمعنى ذلك أن رسول الله ليس أفضل من يونس بن متى؟ التفضيل على الخصوص، فضل على العموم، تقول محمد خير الرسل، ما خدتش واحد منهم ونقيته يعني استبعدت يونس عشان تقول محمد خير من يونس، قول محمد خير رسل الله. إنما ما تقولش محمد أفضل من موسى، ما تقولش محمد أفضل من عيسى. ليه؟ لأن كونك تاخد واحد من الخصوصية وتيجي تقارن يقول لك هذا الأسلوب اللي ما ينفعش، هي بتؤدي المعنى هو هو، إنما تقول محمد خير رسل الله انتهيت. ما تجيش تقول بقى ومحمد خير من عيسى ومحمد، هذا ما نهى رسول الله عنه، يعني ادخله في عموم التفضيل، ولا تختر واحدا لتجعله مرجوحا امام راجحية محمد صلى الله عليه وسلم بخصوصه، لان التعميم شيء والتخصيص شيء آخر، والدليل على ذلك أنك حين تخاطب علماء تقول فلان أعلم من في البلد يبقى أعلم منهم كله، غير ما تقول فلان أعلم منك يا فلان. فلان أعلم ليه؟ أم قال لك لأن الأسوة في مساواة النفس تخفف الحكم، يعني بدل أقول فلان أعلم منك يا فلان يمكن معناها أنه مش أعلم من الثاني، يبقى عملت موازنة كمان بين خسرت وخسرتين اثنين، خسارة ان فلان افضل منه وان مظنون ان يكون في اللي موجودين افضل منه كمان. إيه لما تقول فلان اعلم اهل البلد يبقى كلهم، فمساواته معهم في ان في واحد خير تديله اسوة بالايه بالمساواة في الوجود الايه في الوجود الاخر.